بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، وأقله مسماه على مسماها. بعدما انتهينا من مسألة الكفن وبيان ما يخص الكفن، الآن في مسألة أخرى، وهي وجوب وضع شيء من الكافور على المساجد، مساجد الميت. ومساجد الميت معلومة هي مساجد الإنسان، مواضع السجود أو أماكن، مواضعه السبعة ومساجده السبعة، المساجد اللي هي الجبهة والكفان، باطن الكفين يعني، وركبتين والإبهامين تحت يعني سبع القدمين. هذه تمس يعني يوضع عليها شيء أو يمس عليها شيء من الكافور، بس مو تحط له مثلا 20 كيلو كافور بين إيديه، لا ما يصدق عليه المسمى. نعم، يقول أقل مسمى. إيش مكتوب هنا؟ كافور. كافور شنو؟ ناشف، مو مي، ناشف. كافور ناشف. ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، وأقله أقل هذا الإمساس مسماه مسمى الكافور على مسماها، لأنه يحصل الامتثال بهذا الوضع، بهذا الإمساس على مسمى المساجد، على مسماها يعود إلى المساجد. ويستحب كونه، الآن هو يبين لنا المقدار من باب الاستحباب، ويستحب كونه 13 درهما. 13 درهم وزنها 3 مثاقيل، 3 مثاقيل صيرفية، المثقال الصيرفي. وين مخبوط؟ بدون ماء، بدون ماء، ماشي جاف. نعم، يستحب كونه 13 درهما وثلثا، وهذا له مستند، ومستنده مرفوعة علي بن إبراهيم، رواية مرفوعة، قال السنة في الحنوط 13 درهما وثلثا، هذا هو السنة في الحنوط. ودونه، دون 13 في الفضل 4 دراهم، مقدار أقل من هذا. نعم، ودون 4 دراهم في الفضل مثقال وثلث، ودونه مثقال، هذا حسب الترتيب يعني حسب الفضل. نعم، ويستحب ووضع الفاضل منه عن المساجد، يستحب وضع الفاضل من الكافور عن المساجد إذا زاد يعني على صدره، لأن الصدر مسجد في بعض الأحوال في حالة السجود، حيث يستحب، ورد استحباب لصق الصدر بالأرض في السجود، في بعض السجود يستحب لصق الصدر على الأرض، فلذلك يقول في بعض الأحوال. نعم، وكتابة، يستحب كتابة اسمه، اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين، هذا ورد في رواية خاصة عن الإمام جعفر الصادق حينما مات ولده إسماعيل، كتب اسمه وأن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. نعم، يكتب الآن يبين لك وين، يبين على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين، هاي كلها مذكور. نعم، وكتابة اسمه وأنه، أن الميت يشهد الشهادتين، فلان يشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسماء الأئمة عليهم السلام يستحب كتابة الأسماء، أسماء الأئمة عليهم السلام، لكن بأي شيء؟ بالتربة الحسينية، تبل بالماء ويكتال بها. نعم المقدم، الجؤجؤ هو المقدم. نعم الصدر والمقدم، هذا المقدم، الجؤجؤ المقدم بالتربة الحسينية. إذا لم توجد تربة حسينية، الحمد لله الآن متوفرة التربة الحسينية في كل مكان، ثم بالتراب الأبيض. إذا لم توجد التربة الحسينية يستحب الكتابة بالتراب الأبيض، تراب الأبيض مو جص، الجص غير متعرض للحرارة، محروق الجص، تراب أبيض. على العمامة يستحب الكتابة على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. الجريدة هي سعف النخل يعني معروفة. نعم والجريدتين المعمولتين من سعف النخل، يعني هي عصر حشيش، عصر الجريدتين من سعف النخل. نعم أو من السدر، إذا ما في نخل من السدر. طبعا هناك رواية عن الإمام أبو الحسن الثالث عليه السلام، هذا شخص كتب إلى الإمام أبو الحسن، قال الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، هذه الرواية، الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين. إيه جريدة النخل ما تعرفها؟ السعفة؟ نعم، ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر، فأجاب عليه السلام يجوز من شجر آخر رطب. فمعناها أي شجر رطب ينوب مناط الجريدتين، لكن هناك بالفضل يعني حسب ترتيب الأفضلية. الآن يأتي أول مرة النخل، سعف النخل. نعم أو من السدر، هاي اثنين. أو من الخلاف، الخلاف هو شجر رطب. نعم أو من الرمان، شجرة الرمان، طبيب من عود الرمان يأخذ. أو من شجر رطب مرتبا في الفضل حسب الترتيب، نخل، سعفة النخل، سدر، وهكذا كما ذكر. يجعل إحداهما إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن والأخرى من جانب الأيسر. الآن يبين لنا كيف توضع الجريدتان على الميت، كيف توضع؟ فاليمنى عند الترقوة. أحسنت، هذه الترقوة هنا مجمع ثغر النحر، تسمى الترقوة، هذا العظمين هنا من الجانب الأيمن، هناك الجانب الأيمن، مو هذا، هذا الجانب الأيسر، هناك الجانب الأيمن، لكن ملاصقة لبدنه اليمنى، الجريدة اليمنى مقدارها ذراع أو شبر، هذا المقدار توضع في هذا المكان هنا بين القميص وبين الجلد، يعني هنا على صدر الميت في هذا المكان هنا، اي داخل تحت القميص، اي مباشرة بالنسبة الى الجريدة اليمنى هنا توضع مباشرة. نعم والثانية اليسرى يضعونها هي تحت الابط، حتما راح تصير تحت الابط، وين راح تصير يعني؟ هاي بعد يوضع هنا هذا المجمع، مجمع العظمين هذا. على كل الآن شوف وين هذا، يحطوها شيء ووضعها هنا. فاليمنى عند الترقوة، الترقوة واحدة التراقي، يعني هاي مفردة جمعها تراقي، كلا إذا بلغت التراق، التراق جمع، الترقوة مفرد واحدة التراقي يعني مفردة التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر. هاي المجموعة، هاي ثغر النحر، هذا نحر الإنسان. هي نحر الإنسان، هم ليش نحر الإنسان هذا. وهنا في موجود هنا عظم ما هو لابس ما موجود ما يبين علينا، لدينا واحد شوي بالمجاعة الأفريقية حتى يبين يعني تبين العظام هنا. مو يجلس روحه تحت ومات البدن لا تعود إليها روح، ما يعذب يعني تعذب روحه. يسألونه روح مولانا، هذا البرزخ يسألونه روح. نعم، هذا طالما بدنه طالما الجريدتان خضراوان يدفع عنه العذاب. نعم، فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين القميص وبشرته، إذن تكون هذه الجريدة ملاصقة لجلده ملاصقة، والأخرى يعني هي اليسرى، الجريدة اليسرى والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر. إذن واحدة ملاصقة للجلد والثانية ملاصقة لمن؟ للقميص والإزار. فوق الترقوة هنا في هذا المكان فوق الترقوة حتى يشد، شلون ما يشدوها؟ خلي يشدوها، إذا حتى لو تشيكوتين خليه، طبعا هم يحطوها راح تنشد يعني. ولتكون يعني الجريدتان خضراوتين، لماذا؟ ليستدفع عنه بهما، يعني طالما هما خضراوان يبقى العذاب مدفوعا عنه، ليستدفع عنه عن الميت بهما بسبب هذين الجريدتين العذاب ما دامتا كذلك ما دامتا خضراوتين. والمشهور أن قدر كل واحدة من الجريدتين طول عظم ذراع الميت، الذراع المستوى الخلقة يعني، مو واحد بعض أحيان الذراع يكون متر، مو هذا، لا مستوى الخلقة يعني، ذراع مستوى الخلقة مو ذراع الميت، ذراع مستوى الخلقة، ربما يكون الميت طويل ذراع طويل، مو يغضون طول ذراع يعني، لا بطول ذراع مستوى الخلقة. نعم، هذا نصف ذراع. نعم، المتبادر من الأدلة ذراع المستوي الخلقة، لا خصوص ذراع الميت يعني، حسب ما يفهم هالشكل يعني، ما خالف هو يقول هذا، لكن هذا مقصوده، هو مقصود هذا مثلا قدر شبر يعني، ثم قدر شبر ثم أربعة أصابع يعني، مو ذات هذا. واعلم أن الواردة في الخبر، هذا الخبر مروي في كتاب الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال روي لنا أن الصادق الخبر، ويذكر هاي الصادق الخبر عليه السلام كتب على حاشية كفني ابنه إسماعيل، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، عرفوا يعني بسيطة يحتاج لها شرح يعني، خف توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. نعم، أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفني ابنه إسماعيل، لما مات ولده إسماعيل كتب هذا، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. احنا مو ذكرنا العمامة، ما ذكرنا القميص، حاشية مو الحاشية السفلى، لا الحاشية العليا من الكفن، الحاشية العليا يتحاشى الأطراف السفلى. نعم، وزاد الأصحاب يعني الفقهاء الباقي كتابة، باقي الفقهاء زادوا هكذا ومكتوبا عليه كتابة، بعض الكتابات يعني بعض الأمور التي شهادتين وغير الشهادة، أسماء الأئمة مثلا، بعضهم يكتب الكرسي مثلا، أو بعضهم يكتب سورة ياسين، ما هاي على كل دعاء جوش الشيخ خلص دعاء جوش الجوش يعني أقول يعني أقول يعني هذا أنه ينكتب يعني هذا هذا الكتابة، هذا موضع الكتابة، زاد كتابة نعم، وزاد الأصحاب الباقي كتابة، ومكتوب عليه وهو الكفن بالتبارك مولانا بالتبارك مولانا هاي الأمور هاي هذا للتبارك سنة مستحبة مستحسنة أما على كل الأحوال على كل الأحوال هسه هاي تحت يصير دم يصير كذا هاي كلها تحت ما حد يدري بيها طبعا الإنسان يخيش وطبعا راح يحصل بين انفجار وراح يتآكل هذا كله شيء طبيعي يعني نعم مولانا الأمور بسمعني الأمور العقلية حطوها على جنب الأحكام الشرعية غير تابعة للدفة العقلية نعم ومكتوبا عليه ومكتوبا به وهو التربة الحسينية مكتوبا به للتبارك للتبارك ولأنه خير محض لكن ربما يناقش في مثل هذه الأمور أن مثل هذه الأمور هي أحكام والأحكام لا بد من أن تكون صادرة من قبل الشارع المقدس لا بد من تلقيها من الشارع المقدس فما ثبت من الشارع نثبته أما إذا لم يثبت شيء من قبل الشارع فلا يمكن التعدي عن حكم الشارع إلى ما لا يمكن إثباته من قبل الشارع فمثل هذه الأمور موقوفة على الشارع لكن يجاب يعني بالإمكان أنه نجيب عن هذه الأمور هذا ليس بقصد التشريع يعني نحن إنما نكتب بقصد التبارك لما نقول بقصد التبارك معناه ليس بقصد التشريع فمن باب الرجاء يعني لا بأس به لا إشكال فيه نعم به للتبارك ولأنه خير محض هذا هو خير محض لأجل البركة يعني مع ثبوت أصل أصل الشرعية أصل الشرعية وأنا قلت يعني ما ثبت هذا الشيء من الشارع لا مزاد وزاد الأصحاب الباقي هناك ورود الناس يشهد أن لا إله إلا الله نعم وبهذا اختلفت عبارات وعبارات الفقهاء فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن أي قطعة يكتب عليها وفي أي مكان مكان الكتابة أين هل هو الأسفل هل هو الفوق هل هو الجانب هل هو الوسط أين يكتب وعلى ما ذكر يعني من تعليل تعليل الحكم هنا ذكر الحكم معللا تعليل الحكم هو قال للبركة يعني التبرك قال وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور يعني ما ذكره المصنف من أقطاع الكفن من العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدة والجريدتين ما يختص هنا بل جميع أقطاع الكفن غاية ما هنالك يستثنى أسافل الكفن المستثنى أسافل الكفن فقط فلا بد من التحرز عن الكتابة على أسافل الكفن إيه الأسفل يعني الحواشي نعم ليش لأنه ربما يحتمل فيها إساءة الأدب لا أجد ولا أصل يعني من باب هذا نعم فإذا الحكم غير مخصوص بما ذكرهم من أقطاع الكفن يشمل الجميع يعني فقط يستثنى أسافل الكفن غير مخصوص الكتابة على العمامة أو على القميص أو على الإزار نعم بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء بل هي يعني أقطاع الكفن أولى من الجريدتين لماذا تكتب على الجريدتين لماذا تكتب على الجريدتين لدخول لأن الجريدتين ليست من الكفن بينما الأقطاع أقطاع الكفن وقطع الكفن لدخولها لدخول الأقطاع في إطلاق النص بخلافهما بخلاف الجريدتين. النص في الكتابة على حاشية الكفن، وهذا نص مطلق على حاشية الكفن، أما على الجريدتين لا، فلا يكتب على الجريدتين. فإذا كان النص على إطلاق بإطلاقه يشمل أقطاع الكفن، فمن باب أولى لا يشملها على الجريدتين. نعم، لأن الجريدتين ليست من الكفن. وليخط من الخياطة. ها نعم، هاي كلها مستحبات، شهادة 40 وهاي قال وزادة، يعني هاي كلها يشملها، يعني احنا ذكرنا من باب المثال يعني في الزيادة. وليخط من الخياطة، ها وليخط الكفن إن احتاج الكفن إلى الخياطة بخيوطه، يعني بخيوط من الكفن، لا يأتي بخيوط أخرى، مو يجيب له خيوط ثانية، خيوط فتلة مثلا ويخيط بها، لا، من نفس الكفن. إذا احتاج إلى الخياطة يأخذ من نفس الكفن خيوط ويخيط بها الكفن، لكن يكره له أن يبل الخيط بريقه، لأنه راح يستعمل الإبرة، وعادة الناس حينما تريد إدخال الخيط بالإبرة تبل الخيط بريقها، هذا مكروه يعني. نعم، بخيوطه مستحبا، ولا تبل هذه الخيوط بريق، يعني عند إدخالها في الإبرة لا تبل بريق، على المشهور فيهما في الخياطة وفيها، ولم نكت فيهما على أثار، هذا ما في أثر هذا. نعم نعم، إيه على الخياطة والخيوط. نعم، ويكره الأكمام المبتدأة، هذا بالنسبة إلى القميص. هناك رواية محمد ابن سنان عن من أخبره عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام، قال قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قميص القميص اللي يطلق في اللغة العربية، قميص يعني له أكمام، مو هذا القميص، هذا غير القميص، هذا له أكمام، قميص اللي لبسوه ما أدري الأخوة الباكستانيين الساري أو ما شابه ذلك، يعني هذا الطويل هذا القميص. نعم، أيكفن فيه؟ فقال اقطع أزراره، إذا له أزرار يعني افتح الأزرار ماله. قلت وكمه، هل بالنسبة للكم شلون؟ الأكمام هم معروفة، هذا الكم، هذا الكم، أيقطع الكم يعني؟ قلت وكمه، قال إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمان، يعني إذا كان القميص جديد لا يجعل له كمان، يجب القطع، أما إذا كان قديم لا، لا أشكال، لأنه يقول الأكمام المبتدأ بمعنى الأكمام الجديدة. نعم، الكم، ما تعرف الكم؟ هذا الكم على وزن قم. نعم، ها من هنا هذا إيه، ويكره الأكمام المبتدأة للقميص، واحترز به، يعني لماذا قال الأكمام المبتدأة؟ عما لو كفن في قميصه، لأنه إذا كفن في قميص ليس بجديد فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار أو الأزار، مش مكتوب عندكم الأزرار، الأزرار الزر، هذا مبين معروف ما هو الزر الذي يزر به، سوف يأتيك إن شاء الله من داخل. لا نعم، مولا هذا نبي الله سليمان عليه السلام في في يوم من الأيام غلق جميع أبواب قصره وقال لا أحب أن يدخل علي أحد، فقط أنا أريد الخلوة لأتفرج على مملكتي. فصعد على السطح صعد على السطح ونظر، طبعا كان له الجن مسخرين، وكان الناس والوحوش كلها كانت تشتغل تحت إمرته، فهؤلاء ينظرون سليمان واقف ومتكئ هكذا على عصاته وينظر إليهم وهم يشتغلون ليلا ونهار لا يفارقون العمل لأنه يراقبهم وهم يخافون منه. في هذه الأثناء دخل عليه ملك الموت عليه السلام فقال من أنت وكيف دخلت؟ سلم عليه أنا غلقت الأبواب. فقال أنا الذي لا يحول بيني وبين ما أريد رتاج، باب قفل ما في، أنا ما يحول بين هذا، يعني عرفت. فقال ما طبعا جاء بصورة يعني، قال أنا ملك الموت. قال أجئت مسلما أم قابضا؟ قال بل قابض. يعني قال إذن دعني أرتاح. قال لا وأنت على هذه الهيئة. فأخذ روحه، قبض روحه. ولا يقول في القرآن الكريم وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فمولانا لا يحول دونه ودونك شيء، لا تخاف، الباب موصد، الشباك موصد، يأتيك بمخلاف لا تتوقع. أي لا بلا أدخل الباب سجدا وقولوا حطة. نعم لا تدري هو ولي جورج مول. نعم. وقطع الكفن بالحديد، يكره أن يقطع الكفن، يعني يقص الكفن بالمقص أو بخنجر أو بسيف أو سكين ما شابه ذلك، لا ما يقطع بالجهاز، مكروه. نعم. قال الشيخ الطوسي سمعناه، سمعنا هذا الحكم مذاكرة من الشيوخ، وعليه على هذا الحكم كان عملهم عمل المشايخ. نعم. وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهار، يكره أن يجعل الكافور على سمعه وبصره، لأنه هناك رواية وقال على الأشهر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لا تجعل في مسامع الميت حنوط. هذه رواية صحيحة، إلا أن الشيخ الصدوق خالف في ذلك وروى رواية أخرى عن الإمام الصادق أيضا. روى رواية عن الإمام الصادق قال تضع في فمه ومسامعه حنوطا. فهنا الروايتان، لكن الحديث الأول عن الإمام الصادق وهذا رواية عن الإمام الصادق أيضا، لكن هذه الرواية الثانية التي استدل بها الشيخ الصدوق رواية ضعيفة، سندها ضعيف. على كل يعني أنا قلت هذه رواية ضعيفة، فإذا رواية ضعيفة معارضة برواية أصح منها فلا تبقى لها حجية، فالسند ضعيف، سندها ضعيف. نعم. وجعل الكافور يكره جعلوا الكافور في سمعه وبصره على الأشهر خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها. هذه أهم رواية، رواية الصدوق إسنادها ضعيف. ربما محمول على التقية، لكن مع ذلك احنا من ناحية الدلالة من ناحية الاستناد، حتى لو حملناها على التقية، لا استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر وأشهر منها أصح منها وأشهر. نعم، على كل أحوال مو أصح منها، مو بمقابلها معناها أنه صحيح. نعم، هذا مو ليس بالضرورة، حتى لو كان محمد بن سنان موجود وفي طريقها رجل ضعيف. نعم، على كل هو معارضة، يبقى التعارض يعني، فتعمل على التقية مو مشكلة. ويستحب اغتسال الغاسل، يعني هذا الآن الغاسل إذا كان الغاسل هو المكفل، أي هو المكفل، الغاسل إذا كان هو المكفل يستحب له الغسل، ويستحب اغتسال الغاسل، غسل المسح قبل تكفين الميت. يستحب اغتسال الغاسل غسل المس، هذا المستحب. إن أراد هو التكفين، الغاسل إذا أراد أن يكفن هو يتولى مسألة التكفين، وإلا لا. أو الوضوء، هذا فيما إذا لم يتمكن من الغسل، الغاسل إذا لم يتمكن من الغسل يتوضأ، يستحب له الوضوء. نعم، حتى لو بس يستحب له الوضوء حينئذ. لا، ما يحتاج لبعض غسل، لأنه ما في شيء. إذا لم يجامع غسل المس بالصلاة، بمعنى الصلاة أي صلاة، أي وضوء، الوضوء المبيح للصلاة، لا الوضوء الآخر مثل وضوء الحائض مثل وضوء الجنوب، ليس المقصود، بل المقصود به الوضوء المبيح للصلاة. نعم، الذي يجامع غسل المس للصلاة، الوضوء للصلاة، فينوي فيه في الوضوء الاستباحة، هذا واحد، أو الرفع، هذا اثنين، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، يعني من ناحية تركز الثواب، حتى يقع التكفين بنحو كامل، يعني يترتب عليه الثواب بنحو أكمل. وبنحو الأكمل لابد أن يكون إما بالغسل وإما بالوضوء. نعم، أو رفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة، فلابد فإنه من جملة الغايات نعم المتوقفة على الطهارة، ولو اضطر لخوف على الميت، بمعنى أنه الآن ربما يتفسخ الميت، إذا ذهب واختسل أو كذا اشتغل بأمر آخر ربما يتفسخ الميت، أو تعذرت الطهارة، غسل يعني المكفن الذي يكفن غسل يديه من المنكبين ثلاثة، تعرف المنكب؟ أحسن، من المنكبين ثلاثة، من هنا يغسل ثلاثا ثم كفنه. أما هذا بالنسبة إلى الغاسل إذا كفنه، ولو كفنه غير الغاسل، طبعا بالنسبة للغاسل لأنه يجب عليه غسل المس، أما بالنسبة لغير الغاسل ولو كفنه غير الغاسل، فالأقرب استحباب كونه متطهرا، أقل شيء متطهرا من أي شيء من الحدث يعني، لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه. هنا المراد من الفحوى الأولوية الاعتبارية، وليس المراد منها الأولوية القياسية أو الأولوية العرفية التي تفهم من الكلام أو يعبر عنها بلحن الخطاب مثلا. نعم، الأولوية الاعتبارية، فيريد الآن يعني معنى عبارة الشهيد الثاني أن الغاسل لما كانت تغسل يده مرارا، تنغسل يده كلما كت الماء أو صب الماء تنغسل يده مرارا، واستحب له الغسل، مع ذلك استحب له الغسل أو الوضوء في حالة التكفين، للتكفين يستحب له الغسل أو الوضوء، فغيره يستحب، يعني ذاك كلما صب يستحب له أن يغسل إيديه، فمن باب أولى بالنسبة لغيره أيضا يستحب له. الحمد لله رب العالمين.